إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا شرعنا في القراءة في تفسير سورة الطلاق من عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. يعني قول الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث أمرا، فتتعلق رغبة الزوج بالعودة إلى زوجته وإرجاعها فيراجعها. ولهذا قال ابن كثير هنا: لعل الزوج يندم على طلاقها، قال: ويخلق الله في قلبه رجعتها. ويخلق الله في قلبه رجعتها، هذا معنى قول الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني يحدث سبحانه وتعالى أمرا تتعلق رغبة الزوج بهاته الزوجة التي طلقها فيراجعها بعد ذلك. هذا إذا راجعها يراجعها من غير يحصل بينهم تباعد، من غير يحصل بينهم تباعد، لأنها باقية في البيت. والحكم السابق الذي ذكر قبل هذه الآية يتعلق بالنهي عن إخراج الزوجة المطلقة وإخراج المطلقة من البيت، وعدم جواز خروجها هي أيضا. المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى والثانية، يعني الطلاق الرجعي، ليس لها أن تخرج من بيت الزوجية، ليس لها أن تخرج فتذهب إلى بيت أهلها، بل واجب أن تبقى في بيت زوجها. وكذلك زوجها الذي طلقها لا يجوز له أن يخرجها، لا يجوز له أن يخرجها. هذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى ذكر علته بعد ذلك، وتأمى في قوله جل وعلا: لا تخرجهن من بيوتهن. هذا خطاب للأزواج الذين طلقوا أزواجهم: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذا خطاب لتلك المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا: لا تخرج من البيت، بيت الزوج. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا فيه تعليل النهي عن إخراجهن والنهي عن خروجهن. ما تعليل ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذا تعليل للنهي عن إخراج المطلقة من بيت الزوجية أو خروجها هي أيضا، يعني النهي عن خروجها ولا يخرجنها كما قال سبحانه وتعالى. ولذلك المرأة إذا طلقت، وهذا الحكم اليوم صار عزيزا بين الناس بسبب الجهل وبسبب عدم المبالاة بحدود الله سبحانه وتعالى، وكنت نبهت على هذا بالدرس الماضي، يعني بمجرد أن يقع الطلاق فتجد الزوج إما أن يضطر هذه المطلقة إلى أن تخرج فلا تقضي العدة في بيته، أو هي تسارع إلى أخذ عفشها وأمورها الخاصة والذهاب إلى بيت أهلها ولا تبقى في البيت الزوجية. مجرد يقع الطلاق والتلفظ بالطلاق يتم الانفصال والخروج من البيت، وهذا ما يصلح، لأن الله عز وجل قد نهى عن ذلك وذكر تعليلا لذلك: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تبقى هذه المرأة في البيت مدة العدة التي هي ثلاثة قروء، لعل في فترة العدة يحدث الله عز وجل أمرا في قلب الزوج فيراجع زوجته، فيراجع زوجته من غير تباعد بينهما. أما إذا كان ثمة تباعد، هي خرجت أو هو أخرجها بعد الطلاق، فهذا يزيد هو عمقا. لماذا؟ لأن هذا مثل هذا التباعد يقل بعده المراجعة والرغبة في المراجعة أن يراجعها بعد ذلك. ولكن من هذه الحكم العظيمة في بقاء الزوجة معتدة في بيت زوجها بعد طلاقها حتى تنقضي عدتها أن الله عز وجل قد يجعل في قلب ذلك الزوج أمرا فتتعلق رغبته بإرجاع الزوجة. ومعلوم أن الزوجة إذا طلقها زوجها تبقى معه في بيته وتتجمل وتتزين وتتكلم معه ويخلو بها، إلا الجماع لا، عدا الجماع لا يجامعها، لأن الجماع تعلق به مسألة، هي مسألة الإرجاع. الإرجاع إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته أو إذا فعل أو قال شيئا فيعد إرجاعا لها، بماذا يكون؟ من أهل العلم قال إن الإرجاع لا يكون إلا بالقول، وهذا قول الشافعية، قالوا لابد أن يكون بالقول، فكان يقول لها راجعتك، كان يقول لها راجعتك، القول الذي يشهد عليه الشهود، فلا يقع الإرجاع عندهم بالفعل، بفعل لا، بل الإرجاع عندهم يقع بالقول، لابد أن يقولها راجعتك أو نحو ذلك من الكلمات التي لها نفس المعنى. وخالف في ذلك جماهير أهل العلم، المالكية والحنابلة والحنفية يرون بأن الإرجاع يقع بالفعل، يفعل فعلا فيعد إرجاعا لها، ومن ذلك الوطء والجماع. إذا جامعها هل يعد ذلك إرجاعا لها أم لا يعد إرجاعا لها؟ هذا فعل، حتى وإن لم يتلفظ ويقول راجعتك، نحن خرجنا من مسألة يتلفظ، إذا قال راجعتك هذا بالاتفاق يعد إرجاعا لها، لكن بالنسبة لإرجاع بالفعل إذا جامعها، وأنا قلت لكم هي باقية في بيته تتجمل وتتزين وتبقى معه تتكلم ويخلو بها، لكن ليس له أن يجامعها لأنه طلقها، فماذا لو جامعها؟ ماذا لو تعلقت نفسه بها وجامعها؟ هل يعد هذا إرجاعا أم لا يعد إرجاعا؟ من يرى بأن الإرجاع يقع بالفعل ينظرون إلى مسألة الجماع، الجماع في العدة، فيقول بعض أهل العلم هم المالكية، والذي ذهب إليه من مالك، إن الجماع وحده لا يقع لا تقع به الرجعة، فلا بد من النية، لا بد من النية. الإمام مالك يقول لا يجوز له أن يجامعه، لا يجوز له أن يجامعه هذه التي طلقها، فلو جامعها ولم ينوي إرجاعها لا يجوز له ذلك، ولا يعد هذا إرجاعا. قال يجامعها ولا بد من نية، نية الإرجاع، يجامعها ولا بد من نية الإرجاع، فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا أي أن يراجعهن. قالوا من الإرجاع أن يجامعها وينوي أن يراجعه، جامعها ونوى، فعند مالك هذه تعد رجعة. وأما الحنابلة والحنفية قالوا بأنه لا يشترط النية، بمجرد أن يجامعها فإن هذه تعد رجعة، بمجرد أن يجامعها فإن هذه عندهم تعد رجعة، لأنه قالوا مدام جامعها فهذا فيه دلالة ظاهرة على ارتجاعها، فيه دلالة ظاهرة على ارتجاعها ما دام قد جامعها. فإذا يا إخوة هذه أحكام مهمة تعلق بالطلاق ومسائله، المطلقة لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، والزوج لا يجوز له أن يخرجها، طبعا إذا كان طلاقها رجعيا، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فإنها تبقى في البيت ويبقيها في البيت مدة العدة التي هي ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات، بعد الطلاق تحيض ثلاث حيضات، بعد الحيضة الثالثة واغتسالها هنا انقضت عدة الطلاق، هنا انقضت عدة الطلاق. ولما نقول انقضت عدة الطلاق الزوج ليس له أن يراجعها، وإنما إذا أراد أن يراجعها يتزوج بها من جديد، لأن العدة انقضت. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها فالواجب عليه إذا أراد أن يرجعها أن يتزوج بها بعقد جديد ومهر جديد، لأنها أجنبية عنه، ويجوز لغيرها أن يتزوجها أيضا، لكن في العدة لا، هي زوجته، في العدة الزوجية قائمة. لو إنسان طلق امرأته وهي في العدة، ثم مات فإنها ترثه، لأنها زوجة له، فهي زوجة له باعتبار أن الزوجية قائمة في فترة العدة، قائمة في فترة العدة. فإذا هي إذا بقيت في بيتها وهو لم يخرجها كما أمر الله عز وجل ونهى جل وعلا عن إخراجهن أو أن يخرجن، قال سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر يقذفه الله في قلب الرجل فيراجع زوجته. ثم قال وقول الله سبحانه وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بعد ذلك أمرا لأنه في الأول قال لا تخرجوهن، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا نستفيد منه أن هذا خاص بالطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة فلا، لأن بعد الطلقة الثالثة لا يحدث الله جل وعلا أمرا، لأن الرجل حتى إذا رغب في أن يعيد زوجته وليس أن يعيدها حتى تزوج زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فليس له أن يراجعها، بل حتى إذا أراد أن يتزوج بها ولا يتزوج بها بعد انقضاء عدتها، بل حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقة الثالثة. فإذا هذا خاص بالطلقة الأولى والطلقة الثانية، ولذلك بعد الطلقة الثالثة الذي يفهم من الآية أنه له أن يخرجها وأن تخرج إذا طلقها الطلقة الثالثة. الطلقة الثالثة يا إخوة ليس المقصود بها التلفظ به ثلاثا، لو قال لها أول مرة قال لها أنت طالق أو قال لها أنت طالق ثلاثا، هذه تحسب طلقة واحدة، هو طلاق بدعي، إن الطلاق قلنا يكون بلفظ واحد، فهو قالها ثلاثا هذا طلاق بدعي لكن هو طلقة واحدة. لما نتكلم عن الطلقة الثالثة، رجل طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ثم طلقها الثالثة، إذا طلقها الثالثة هل يخاطب بقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ لا، لأن ما في الآية التي بعدها أو ما في تتمة الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، هذا هو تعليل النهي عن إخراجهن، وبعد الطلقة الثالثة لا يكون ذلك، لا يحدث هذا الأمر أن يقع في قلب الزوج الرغبة في الإرجاع فيراجع، لأنه ليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال ابن كثير رحمه الله قال عن فاطمة بنت قيس في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هي الرجعة، وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة، ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها، واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عن اليمن، فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة، فتسخطته فقال والله ليس لك علينا نفقة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك الحديث. يعني هنا ذكر مسألة تعلق بالمرأة المطلقة، هل لها الحق في النفقة والسكنة مدة عدتها؟ طيب التكلم عن النفقة والسكنة للمطلقة في فترة العدة، إذا انقضت العدة لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. أما إذا كانت في فترة العدة فننظر هذا الطلاق أي طلاق، هل هو طلاق رجعي أو طلاق بائن، هل هي مطلقة رجعية أو مطلقة مبتوتة. المطلقة الرجعية التي طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية وهي باقية في العدة، هذه مطلقة رجعية. المطلقة المبتوتة مثلا التي طلقها ثلاث تطليقات فهذه مبتوتة، هذه طلاقها طلاق بائن. هل المطلقة لها الحق في النفقة ولها الحق في السكنة؟ وإذا كان ثمة تفصيل أي مطلقة لها الحق في النفقة ولها في السكنة؟ قال ابن كثير رحمه الله ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا تجب السكنة للمبتوتة، لا تجب السكنة للمبتوتة، وأورد حديث فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها أبو عمرو ثلاث تطليقات، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طالبت بالنفقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى كما في الرواية الأخرى، لا نفقة ولا سكنى. ثم قال وفي وقد رواه الإمام أحمد عن عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. قالت فقال لي أخوه أخرجي من الدار، فقلت إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال لا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان غائبا في السرية في اليمن، وأخوه قال اخرجي من الدار ليس لك الحق في السكنة. فقالت له لا، لي الحق في النفقة والسكنة حتى تنقضي عدتي، وهذا المراد بقولها حتى يحل الأجل. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنة والنفقة، فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنة للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، أخرجي فانزلي على فلان. ثم قال إنه يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث، هذه الرواية هنا عند الإمام أحمد رحمه الله فيها بيان التفصيل والتفريق بين المطلقة الرجعية والمطلقة البائنة في حق النفقة والسكنة. هنا أعيد وأكرر، النفقة والسكنة في فترة العدة، أما بعد انقضاء العدة ليس لها نفقة وليس لها سكنة، إذا حاضت الحيض الثالثة فليس لها نفقة وليس لها سكنة. طيب الآن بالنسبة للمرأة المطلقة المبتوتة التي طلاقها طلاق بائن كفاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها ثلاثا بعد أن طلقها التطليقة الثالثة، هل لها حق في النفقة؟ هل لها حق في السكنة أن تبقى في يسكنها حتى تنقضي عدتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه لا نفقة لها ولا سكنة. وإذا عندنا يا إخوة هذا الحديث دل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة. وهذا أصح الأقوال دليلا أن المطلقة طلاقا بائنا، المطلقة المبتوتة، لا حق لها لا في النفقة ولا في السكنة. ولذلك كما فهمنا من الآية حين نهى الله عز وجل عن إخراجهن أو أن يخرجن، وبعد ذلك قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهمنا بأن هذا خاص بالطلقة المطلقة الرجعية، أما المطلقة طلاقا بائنا فإن الله لا يحدث أمرا بأن يراجع في قلب زوجها ليراجعها، لأنه ليس له أن يراجعها. فإذا عندنا التي طلقها زوجها طلاقا بائنا المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى في فترة عدتها، وأما المطلقة طلاقا رجعيا فإن لها النفقة ولها السكنى. لها النفقة لأنها زوجة والزوجية قائمة، ولها السكنى لأن الله عز وجل نهى عن إخراجهن فيسكنها في بيته فترة العدة، إذا قضت العدة انتهى الأمر، لا نفقة لها ولا سكنى. أما في فترة العدة فعليه النفقة وعليه أن يسكنها. قال صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعة. قال ما كان له عليها رجعة، وهذا باتفاق أهل العلم أن المطلقة الرجعية تجب لها النفقة وتجب لها السكنى بإجماع العلماء. تبقى بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا حالة واحدة، احنا قلنا المطلقة طلاقا بائنا إذا طلق الرجل زوجته التطليقة الثالثة فإنه ليس عليه النفقة ولا السكنى إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كانت حاملا، لأن الله عز وجل أمر بالإنفاق عليهم كما سيأتي معنا في الآية، الإنفاق على أولاة ذات الحمل، يعني غير الحامل المطلقة طلاقا بائنا لا ينفق عليها، أما إذا كانت حاملا فإنه يجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها حتى تضع حملها. لماذا؟ لأن الذي في بطنها ولده ويجب عليه أن ينفق عليه، والأمر لا يمكن أن ينفك بينها وبين جنينها، فيجب أن ينفق عليها ويجب أيضا أن يسكنها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني إذا لم تكن حاملا لا نفقة لها كما يفهم من الآية، وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله. وهذا أيضا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أنها إذا كانت حاملا فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. قال وروى أبو القاسم الطبراني عن عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، فقالت إن أبا عمرو بن حفص إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمين إلى اليمن، قالت وهو منطلق في جيش اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه، قالت فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى، فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصان به، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فطلبت السكنى والنفقة علي، فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى، وكذا رواه النسائي. وهذه رواية أخرى قال إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، يعني بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، أما إذا طلقها التطليقة الثالثة وهي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه في التطليقة الثالثة، قال فلا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، وتستثنى حالة واحدة كما ذكرت إذا كانت حاملا فإن لها النفقة. ثم قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى فإذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف، يعني قول الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإذا بلغن أجلهن قال ابن كثير رحمه الله شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك، يعني ليس بعد انقضاء العدة، إذا انقضت العدة ليس له أن يراجعها، إذا انقضت العدة لم يكن للزوج أن يمسك بحيث أي أن يراجع أو أن يمضي الطلاق، ليس له ذلك، وإنما هذا يكون في أثناء فترة العدة فقط. قال سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن يعني قاربن بلوغ الأجل ثلاث حيضات، قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أما إذا انقضت العدة لم يكن الزوج مخيرا، هذا الخطاب الذي فيه تخيير في الآية فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والمفارقة بعد انقضاء العدة، إذن هذا متى؟ هذا في فترة العدة، في فترة العدة إذا حاضت الحيضة الثالثة تنقضي عدتها. ونقول إذا حاضت الحيضة الثالثة واغتسلت انقضت عدتها بالاتفاق، إذا أراد أن يراجعها ليس له ذلك، لأن المخاطب الذي خطب به على جهة التخيير فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف هذا أثناء فترة العدة، فإذا انقضت العدة طلقها التطليقة الأولى ثم انقضت عدة الطلاق أراد أن يراجعها ماذا نقول له؟ نقول له هي أجنبية عنك والزوجية قد انقطعت، فإذا أردت أن تعيدها فعليك أن تتزوجها زواجا جديدا بعقد جديد ومهر جديد، هذا الذي يجب، بمهر بعقد جديد ومهر جديد، أن يراجع إذا أراد أن يراجعها مراجعة مطلقة ليس له ذلك لأن العدة قد انقضت. طيب العدة متى تنقضي؟ العدة متى تنقضي؟ أنا أشرت إلى مسألة في كلامي وهذا لابد أن أذكرها الآن. هل تنقضي بالطهر من الحيضة الثالثة أم لابد من الاغتسال؟ أم لابد من الاغتسال؟ يعني رجل طلق امرأته طلاقا سنيا بلفظة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم بدأت عدتها الحيضة الأولى ثم الثانية ثم حاضت الحيضة الثالثة وطهرت، هل للزوج أن يراجعها قبل أن تغتسل أم نقول له انتهت عدة الطلاق وبعولتهن أحق بردهن في ذلك؟ في ذلك يعني في العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، فهل نقول لك أن تراجعها أم نقول انتهت العدة؟ هذا وقع في خلاف أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن المرأة إذا حاض المطلقة إذا حاضت الحيضة الثالثة وطهرت منها فليس له أن يراجعها لانقضاء العدة حتى وإن لم تغتسل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل له أن يراجعه، قالوا له أن يراجعه، فإذا اغتسلت وتطهرت ليس له أن يراجعها انقضت العدة. فعندهم انقضاء العدة متى؟ انقضاء العدة بعد الطهر من الحيض والاغتسال، بعد الطهر والتطهر، بعد الطهر والتطهر. فما دام طهرت من الحيض الثالثة التي تنقضي بها العدة من المفروض وهي الآن لم تغتسل، قالوا بأنه له أن يراجعها. ومما استدلوا به أثار عن صحابة رسول الله، هذا الذي يفتي به عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلوجود هذه الآثار عن الصحابة بأن المطلقة الرجعية إذا حاضت الحيضة الثالثة ولم تغتسل فإن للزوج أن يراجعها، وهو مخاطب في الآية بالتخيير أن يمسك أو أن يراجع أو أن يفارق، أقول أن يمسك أو أن يفارق. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله لوجود هذه الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المطلقة الرجعية إذا حاضت الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل فإن العدة باقية حتى تغتسل. لو مثلا المرأة حاضت الحيضة الثالثة هذه مطلقة وهمت عدت ما يعده المرء ليغتسل به من الماء نحو ذلك، فدخل عليها زوجها وقالها قد راجعتك، قالها قد راجعتك على قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن له أن يراجعها في ذلك الوقت، له أن يراجعها في ذلك الوقت. قال رحمه الله: فحينئذ إما أن يعزم الزوج، يعني ما دامت العدة قائمة، إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. يعني الله عز وجل قال فأمسكوهن بمعروف، إذا راجعها الإنسان يراجع زوجته بالمعروف، يراجع زوجته بالمعروف، يعني يمسكها مع الحرص على حسن العشرة، ما هوش يراجع الزوجة لأجل أن يضر بها، لا، وإنما يراجعها بالمعروف على جهة حسن العشرة بينهما. وقال سبحانه وتعالى أو فارقوهن بمعروف، فارقوهن أيضا بمعروف، قال ابن كثير من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. يعني بمعنى يا إخوة أن الإنسان إذا طلق امرأته وفي فترة العدة لم يراجعها، رأى أن يفارق يمضي الطلاق ولم يراجعها، فإنه ينبغي أن يكون هذا التسريح وهذه المفارقة بالمعروف، والمراد بذلك أن لا يكون في ذلك محذور شرعي. طيب خلاص، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، أنت طلقتها دعها تمضي في أمرها وتمضي في, في, في, في أمرك، فإن تطليقك لها لا يعني أنه يحل لك أن تشتمها وأن تسبها وأن تغتابها وأن تفشي أسرارها، هذه المصائب اليوم التي في مجتمعنا للأسف، كثر الطلاق وكثرت مثل هذه الصور، صور الفضائح وعدم الستر وعدم خيانة وعدم الحرص على أمانة المجالس وأمانة الحياة الزوجية السابقة. فرجل طلق امرأته، طيب أنت طلقتها مضت لشأنها وأنت مضيت لشأنك، أنت لا يحل لك أن تتكلم فيها تقول هي فيها كذا. يأتي بعض الفضوليين وبعض الناس الذين يحبون الأخبار، لماذا طلقتها؟ وش في هذا المرأة؟ هذه المرأة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها. من الذي أباح لك أن تغتابها؟ من الذي أباح لك؟ ولا هذه المرأة كان من شأنها كيت وكيت، من الذي أباح لك أن تفشي سرها؟ وأنت الذي كان بينك وبينها هي حياة زوجية وهي مبنية على السر والأمانة، ومجالس الذي بين الرجل ومرأته مجالس أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفضي الرجل إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يصبح يتكلم عن سره الذي بينه وبينها، نهى عن ذلك. والمجالس الذي بين الزوجين أمانة. ولذلك الطلاق هذا جعله الله حلا شرعيا، لكن ما يجوز له أن يتعدى حدود الله عز وجل. طيب تفارقت الزوجة، قال الله عز وجل وفارقهن بمعروف، كما قال ابن كثير، من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، يعني من غير محذور شرعي، ما تكون في غيبة وما تكون في إفشاء الأسرار، لا أبدا. اللي يتقي الله عز وجل كذلك يكون وقافا عند حدود الله عز وجل. أنت سرحتها يا أخي فدعك وشأنها، فدعها وشأنها، ولا تتكلم فيها ولا تغتب ولا تفشي أسرارها، لأن هذه أمور محرمة ولا يجوز لك أن تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فيها. ثم قال رحمه الله وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها. قال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ابن كثير قال على الرجعة، وطبعا الإشهاد ليس على الرجعة فقط بل حتى على إمضاء الطلاق، على الطلاق، لأن الله عز وجل قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا قاربنا أجلهن، ما دمنا في العدة وقاربنا قرابة العدة عن الانتهاء، فالزوج مخير. قال جل وعلا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ثم قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل منكم على الأمر الذي أمضيتم فيه. وأنتم خيرتم بين أمرين، بين الإمساك والمفارقة. إن أمسكتم هذه الرجعة فأشهدوا على الإرجاع، وإن فارقتم وهذا إمضاء الطلاق أشهدوا أيضا على الطلاق. والإشهاد على الطلاق يعني إذا طلق الرجل امرأته يشهد على طلاقه، يشهد ذوي عدل كما قال سبحانه وتعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيشهد ذوي عدل على أنه طلق زوجته، على أنه طلق زوجته. وهذا الإشهاد ليس واجبا، هذا الإشهاد ليس واجبا، فلو أن رجلا طلق امرأته ولم يشهد على طلاقه فلا شيء عليه. ولكن العلماء يقولون إن الإشهاد يشرع ويستحب لكن من غير إيجاب، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، بل وحكاه بعضهم إجماعا لا خلاف فيه على مشروعية الإشهاد على الطلاق وأنه غير واجب. ومما يدل على أنه ليس بواجب الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي في قصة ابن عمر حين طلق امرأته في الحيض ورفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حين استفصل منه أو استفصل عن حاله بأنه طلق لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أشهد أم لم يشهد على طلاقه، لم يسأل صلى الله عليه وسلم هل أشهد أم يشهد على طلاقه، ولم يذكر أنه قد أشهد على طلاقه، فقالوا إن الإشهاد على الطلاق غير واجب. لكن الذي تدل عليه الآية أن الإنسان إذا طلق يشهد، وهذا ليس على سبيل الوجوب. وكذلك بالنسبة للإرجاع كما قال ابن كثير، وهذه الحالة التي ذكر ابن كثير قال رحمه الله وأشهد ذوي عدل منكم أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، إذا عزمتم عليها الإشهاد على الرجعة، يعني إذا طلق الإنسان امرأته وفي فترة العدة راجعها فإنه يشهد ذوي عدل على أنه راجع امرأته بعد طلاقها، على أنه راجع امرأته بعد طلاقها فيشهد ذوي عدل. وهذا الإشهاد أيضا ليس بواجب بل هو مستحب عند أكثر أهل العلم، بل ذكر إلى المذاهب الأربع. المالكية والحنابلة والحنفية والشافعية في قول، لأن عندهم قول يرون بوجوب الإشهاد، وحكاه بعضهم إجماعا لا يختلف العلماء فيه، وإن كان هذا فيه نظر، لأنه كما قلت الشافعية عندهم قول بوجوب الإشهاد، لكن الصحيح أن الإشهاد على الإرجاع مستحب وليس بواجب لقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فأشهدوا ذوي عدل منكم. قال سبحانه وتعالى: فأمسكون بمعروف أو فارقون بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم على الإرجاع، على الإمساك إذا أمسكتموهن فأشهدوا على أنكم قد راجعتموهن. ولكن هذا على سبيل الاستحباب. لماذا؟ ما الصارف عن هذا؟ وجود آية أخرى الله عز وجل ذكر فيها الإمساك ولم يذكر الإشهاد، كقوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف، وما ذكر الله جل وعلا الإشهاد على هذا الإمساك. كذلك في قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، ولم يذكر سبحانه وتعالى الإشهاد. فدل هذا على أن الإشهاد غير على الإرجاع غير واجب، بل هو مستحب. قال: وأشهد ذوي عدل منكم، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها. قال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقام الشهادة وإقامة الشهادة. وليس هذا فقط، يعني ابن كثير رحمه الله ذكر الأمرين الأخيرين، قال: من الإشهاد وإقامة الشهادة، ذكر ما يتعلق بالإشهاد، ولكن الآية تشمل الأحكام السابقة والحدود التي ذكرت ابتداء من مطلع السورة، الذي يؤدي أو يفعل الطلاق على وفق الشرع فيطلق بتطليقة واحدة، وكذلك لا يخرج بلفظ واحد وفي طهر لم يجامعها فيه، ويبقي زوجته في البيت لا يخرجها في فترة العدة، وإذا راجعها أشهد، أو إذا أمضى طلاقها أشهد، إذا فعل هذه الأمور كلها داخلة في قوله سبحانه وتعالى: ذلكم، هذه الأحكام والحدود التي ذكرت سابقا، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا ويخاف عذاب الله في الدار الآخرة. يعني يا إخوة، من الذي يتعظ بمواعظ الله؟ الذي يتعظ بمواعظ الله سبحانه وتعالى هو المؤمن، أما غير المؤمن فلا يبالي بمواعظ الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجده يقارف الشر والمنكر ويتعدى الحدود ولا يبالي. أما المؤمن فإنه يتعظ بمواعظ الله عز وجل ولا يتعدى حدوده. قال سبحانه وتعالى: ذلكم يوعظ به، هذه الموعظة يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان مؤمنا. المؤمن هو الذي يتعظ بمواعظ الله سبحانه وتعالى ويقف عند حدوده وأحكام شرعه ولا يتعداها. قال: ومنها هنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. يعني هذا الذي أشرت إليه، أن بعض الشافعية وفي قول عند الشافعي أن الإشهاد واجب، ولذلك بنوا على هذا القول أن الرجعة لا تكون بالفعل وإنما تكون بالقول، وهذه أشرت إليها قبل قليل هذه المسألة. قالوا بأن الإرجاع يكون بالقول، يقول له راجعتك، ولو فعل فعلا فإن هذا لا يعد إرجاعا، لو جامعها عندهم لا يعد إرجاعا، قال لا يحل له ذلك لكن لا يعد إرجاعا، لا يعد حتى وإن نوى الرجع عند الشافعي، لأنه لا بد عندهم من القول. قال: وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن يتق الله فيما أمره به، أو قال: ومن يتق الله، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. وإن كانت الآية عامة هذه، لكن أول ما يدخل فيها ما ذكر قبلها أحكام الطلاق. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولذلك من يتق الله سبحانه وتعالى ويتعظ بمواعظ الله وهو المؤمن بالله واليوم الآخر، تجده إذا طلق كما قلت يطلق عند وجود سبب الطلاق، يطلق بطلقة واحدة بلفظة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولا يخرجها من بيتها، ولا وإذا راجعها فإنه يشهد على إرجاعه، أو إذا أمضى طلاقه يشهد على طلاقه، فيكون هذا متقي الله عز وجل. الذي اتقى الله عز وجل في أحكام الطلاق يجعل الله جل وعلا له مخرجا، يجعل له مخرجا، ومن ذلك أن يراجعها، ومن ذلك أن هذه من المخارج التي داخلة في قوله جل وعلا يجعل له مخرجا، من ذلك أن يراجع، يسهل له أمر مراجعتها، ثم إذا طلقها لعله تفتح له أبواب خير من زواج بمرأة أخرى وتيسر الأمر عليه ونحو ذلك. لكن يا إخوة، الإنسان الذي يتعدى حدود الله عز وجل في هذا الباب، الإنسان الذي يطلق ولا يطلق على وفق السنة، يطلق بأكثر من لفظ، أنت طالق أنت طالق وأنت طالق ثلاثا، ولا يبالي بزمن الطلاق التطليق، يطلقها في طهر جمعها فيها، أو يطلقها وهو حائض، أو يخرجها من بيتها من غير سبب ونحو ذلك، فهذا متعدي لهذه الحدود. طيب، الإنسان هذا لم يتق الله عز وجل، وذلك لن يجد ما ذكر في هذه الآية من البشارة الطيبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بل هذا يجد ندامة، يجد ندامة، يندم، لا يمكن له أن يستدرك، ولا يمكن له أن يستدرك. ولذلك الإنسان يا إخوة يتق الله عز وجل في كل حياته، فيكون مؤتمرا بأمر الله ومزجرا عن نهيه في مسائل الطلاق وفي غيرها من المسائل. قال روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو على هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست، ثم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قلت: إن السعة ودعت، إلى السعة ودعت أنطلق، فأكون حمامة من حمام مكة. ثم قال: كيف تصنع إن خرجت من مكة؟ قال: قلت: إلى السعة والدعة، وإلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إن خرجت من الشام؟ قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: أو خير من ذلك؟ قلت: أو خير من ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. يعني ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في بيان هذه الآية، فقد تلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث أبي ذر، جعل يتلو هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم، لو أن الناس أخذوا بها كفتهم، لأن هذه الآية آية جامعة، آية عظيمة وآية جامعة، كما سيتمعنا في كلام ابن مسعود، هي أجمع آية فيما يتعلق بتفريج الأمور، أجمع آية في هذا الباب العظيم، وهي أسرع فرجا كما قال ابن مسعود. إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لانقطاعه، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان، وكذا في ضعيف الترغيب والترهيب. ثم قال: وقال عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن، أجمع آية لحلال وحرام وأمر ونهي، كما جاء في لفظ آخر وهو عند البخاري في الأدب المفرد، أجمع آية لحلال وحرام وأمر ونهي، هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لماذا هي أجمع آية؟ قالوا: لأن الأوامر والنواهي داخلة في هذه المعاني التي ذكرت في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فألفاظها جامعة، ألفاظها جامعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه الألفاظ في الأوامر وفي النواهي جامعة تندرج تحتها ألفاظ كثيرة، وتندرج تحتها معاني كثيرة، ولهذا الأوامر والنواهي كلها ترجع إلى ما ذكر في هذه الآية. فلذلك أجمع آية لحلال وحرام وأمر ونهي هي هذه الآية التي في سورة النحل. ثم قال: وهو الشاهد: وإن أكثر آية في القرآن فرجا، وجاء في رواية الأدب المفرد: أسرع فرجا، آية الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أسرع آية في مجيء الفرج، في مجيء الفرج وقربه، هي هذه الآية. يعني الإنسان الذي يريد الفرج ماذا يصنع؟ تضيق عليه الأمور ويريد المخرج ويريد النجاة، ما الذي يفعله؟ أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يجعل لك مخرجا من مضايق أمورك، يجعل لك مخرجا من مضايق الدنيا ومن مضايق الآخرة. وحاجتنا إلى المخرج من مضايق الآخرة آكد كروبات يوم القيامة العظيمة، والذي يتقي الله سبحانه وتعالى ينجيه الله عز وجل منها، لأن الله عز وجل يجعل له مخرجا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا من مضايق دنياه ومضايق أخراه. الأمور في الدنيا عندك ما يتعلق بشؤون دنياك، في عملك ولا في بيتك مع أهل بيتك، حدثك بعض الأمور التي ضاق لها صدرك وتريد الفرج، وتريد الفرج وأن يقرب الفرج لتنكشف عنك تلك الكربة، ماذا تصنع؟ اتق الله عز وجل، لا تتعدى حدود الله، قف عند أوامره فأتمر بها، وعند نواهيه فانزجر عنها، هذه تقوى الله. والذي يتق الله يجعل له مخرجا من مضايق دنياه، ويجعل له مخرجا من مضايق أخراه، كروبات يوم القيامة ينجى منها، جنة ونار فيكون من أهل الجنة، يمر على الصراط ويأخذ كتابه بيمينه ويثقل الله موازينه ويكرمه بدخول الجنة. إن للمتقين مفازة، حدائق وعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاق. والآيات في ذكر جزاء المتقين كثيرة في كتاب الله عز وجل، الجزاء الأخروي بدخول الجنات والتنعم فيها. فهذا من المخارج العظيمة لمضايق الآخرة، أن المتقي ينجو منها وينجو من النار ويكرمه الله عز وجل بدخول الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا أجمعين من أهلها. قال وفي المسند عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث أيضا لا يخلو من مقال، قد ضعفه بعض أهل العلم. وقال ابن عباس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، يجعل له مخرجا كما قلت من مضايق الدنيا والآخرة. قال ابن عباس: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. عندك كربة في الدنيا كما قلت في شغلك ولا في بيتك، تق الله عز وجل تفرج، كن وقافا عند حدوده، لا يرجع إلا عله بسبب ذنب، فتتوب إلى الله وتقف عند حدوده فيفرج الله كرباتك وكذلك كربات الآخرة. ثم قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه نتركها لدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.